حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فصل. قال: وقول جهم ومن وافقه أن الإيمان مجرد العلم والتصديق، وهو بذلك وحده مستحق الثواب والسعادة. كل وصل كده ولا لسه؟ ها؟ طيب. وقول جهم ومن وافقه أن الإيمان مجرد العلم والتصديق، وحقيقة الأمر إن شيخ الإسلام رحمه الله بينسب القول لقائليه، وممكن يكون هناك قول آخر لهم، لأن اللي احنا نعرفه إن ما هو معتقد جهم في الإيمان المعرفة، مظبوط كده؟ كون أنه عرف أن للكون إله هذا مؤمن ومن أهل الجنة إن مات على المعرفة، ده قول الجهم. ولكن شيخ الإسلام هنا قال العلم والتصديق، ولكن مجرد العلم والتصديق المعني بذلك المعرفة، وهو بذلك وحده مستحق الثواب والسعادة، أي أن الرجل الذي يعرف بالله هذا مستحق الثواب والسعادة. يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم أن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه. واضحة دي؟ تاني. يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم أن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، يعني مجرد أن أنت تعرف أن فيه ليل ونهار وشمس وقمر وناس بتاكل وناس بتموت وناس بتتولد، خلاص ما هو ده الوجود على ما هو عليه، هي دي السعادة عندك. طب نقرأ الهامش سويا. يقصد المؤلف بالفلاسفة المشائين أرسطو وأتباعه، وسموا بالمشائين لأن أرسطو كان من عادته أن يلقي الدروس على تلاميذه وهو يتمشى وهم يمشون خلفه، وأراد بأتباعهم الذين اتبعوهم من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا. طبعا الفارابي وابن سينا وابن عربي والحلاج، هؤلاء القول بكفرهم مقطوع به ولا ينظر لمن صحح شيئا من مذاهبهم، وإن كانوا يطلق عليهم الفلاسفة الإسلاميين ويعظمون من شأنهم أهل البدعة في وقتنا الحاضر، ولكن دول موضوعهم منتهي. يقول: كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الجبر والقدر متقاربان، وكذلك في مسائل الإيمان، وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع. نقرأ الهامش السادس سويا. انظر على سبيل المثال مجموع الفتاوى وكتاب الرد على المنطقيين. ويذهب شيخ الإسلام في موضع آخر في درء التعارض إلى أن ضلال هؤلاء جاء من وجوه، منها ظنهم أن الكمال في مجرد العلم، والثاني ظنهم أن ما حصل لهم علم، والثالث ظنهم أن ذلك العلم هو الذي يكمل النفس، ويقول بعد ذلك: وكل من هذه المقدمات كاذبة، ثم شرع يفندها وجها بعد وجه. طيب نرجع للكتاب. مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس، فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والتصديق، وقوة الإرادة والعمل. كما أن الحيوان له قوتان: قوة الحس وقوة الحركة بالإرادة. وليس صلاح الإنسان ونفسه في مجرد أن يعلم الحق دون ألا يحب ويريد ويتبعه. نعم، وهذا واقع، لأن إبليس كان يعلم عن الله عز وجل ما لا يعلمه فرعون، ومع ذلك ما عاش سعيدا، وكما تعلمون نهايته معلومة، يبقى مسألة العلم فقط لا تكفي، ولكن كما قال شيخ الإسلام وليس صلاح الإنسان ونفسه في مجرد أن يعلم الحق دون أن لا يحب ويريد ويتبعه. وهذا الذي أشار إليه ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان لما قال ولن يكون القلب سليما إلا إذا أراد الحق واتبعه وآثره على غيره. ثلاث أشياء، لن يكون القلب سليما إلا إذا أراد الحق، يكون مريد للحق واتبعه ومش كده وبس، وآثره على غيره. يبقى الثلاث، يبقى في هذه الحالة القلب قلب سليم، مريدا للحق، باحثا عنه وأراد الحق، يتبعه ويؤثره على غيره. كما أنه ليست سعادته في أن يكون عالما بالله مقرا بما يستحق دون أن يكون محبا لله عابدا لله مطيعا لله. نعم، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه كان مستحقا من غضب الله وعقابه ما لا يستحقه من ليس كذلك. أعيد هذه الفقرة وأعلق تعليقا، خذوا بالكم منه كويس. بيقول إيه هنا؟ فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه كان مستحقا من غضب الله وعقابه ما لا يستحقه من ليس كذلك. احنا عارفين كلنا ان من نواقض الاسلام بغض الحق، كما قال عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله. مجرد كراهه الحق دي ناقض من نواقض الاسلام، ناقض من نواقض الاسلام. لذلك دايما سياقات شيخ الاسلام إذا أردت أن تستل منها حكما ينبغي أن تتبع، لأن واحد يقول لك إيه لا طيب. فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعداه كان مستحقا من غضب الله وعقابه ما لا يستحقه من ليس كذلك، يعني هو لم يرتكب ناقض من نواقض الإسلام، لا يرتكب ناقض، ولكن سياق شيخ الإسلام في هذا الموطن بما يعني بالسياق كله. أما إنه هو شيخ الإسلام يقول أن من أبغض الحق ليس بكافر أبدا، لأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما سرد وذكر نواقض الإسلام العشرة كلها بأدلة من الكتاب والسنة، يقول كما أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال، وكان مستحقا من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه، والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه. فهذا بمنزلة العالم الفاجر، وهذا بمنزلة العابد الجاهل، وهذا حال اليهود فإنهم مغضوب عليهم، وهذا حال النصارى فإنهم ضالون. لذلك يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، عرفوا الحق ولم يتبعوا، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم عبدوا الله على ضلال. أيوة حديث صحيح، نعم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له قول سفيان الثوري يقول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى، فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم وبين فجور هؤلاء وظلمهم، فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى، حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالما معقولا مطابقا للعالم الموجود. ده كلام ابن سينا كما هو في الهامش. ثم لم ينالوا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسوله وخلقه وأمره إلا شيئا نزرا قليلا، فكان جهلهم أعظم من علمهم وضلالهم أكبر من هداه، وكانوا مترددين بين الجهل البسيط والجهل المركب. طبعا عندك في الهامش الجهل البسيط هو عدم العلم أو عدم معرفة الحق كجهل النصارى، والجهل المركب هو عدم اتباع العلم ومعرفة الحق وعدم اتباعه كجهل اليهود اقتضاء الصراط المستقيم. اكتب عندك الجهل البسيط هو عدم العلم، والجهل المركب والجهل بالحق أو الجهل بالعلم. مثال ذلك بالعلم، مثال ذلك سئل عن غزوة بدر فقال لا أدري، جهل بسيط. سئل عن غزوة بدر فقال لا أدري، جهل بسيط. سئل عن غزوة بدر قال كانت في مكة، جهل مركب. جهل مركب اللي بنسميها معرفة الشيء على غير ما هو عليه، معرفة الشيء على غير ما هو عليه. يقول فإن كلامهم في الطبيعيات في الطبيعات والرياضات لا يفيد كمال النفس وصلاحها وزكاها، وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي، وكلامهم فيه لحم جمل غس على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل وباطل فاسد كثير. إن شيخ الإسلام رحمه الله بيقول وإنما يحصل ذلك عايد على إيه؟ على صلاح النفوس وتزكيتها، وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي أو كلامهم، وكلامهم فيه، كلامهم فيه أي في العلم الإلهي. قال شيخ الإسلام هنا كلحم جمل غس على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. طبعا الوصف ده جاء في حديث أم زرع لما جلس 10 نسوة وتعاهدن بينهن أن تصف كل امرأة منهن زوجها بما فيه، فواحدة منهم قالت زوجها لحم جمل غس، واخد بالك يعني مهزول، مش كده وبس، ده على رأس جبل وعر. يا ريته مثلا لحم جمل غس وقدامنا في البيت، ده على رأس جبل وعر. ثم قال لا سهل فيرتقى، يعني جبل وعر مش هطلع له مع انه لحم غس، ولا سمين فينتقل، واخد بالك. طبعا حديث المزرعة هذا من الاحاديث الحلوة الملاحة الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة من أوله إلى آخره، ثم قال لها فأنا لك كأبي زرع لأم زرع ولكن لا أطلقك، صلى الله عليه وسلم. فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل وباطل فاسد كثير. فاكرين أنواع الأحكام العقلية اللي هو إيه؟ الواجب والممكن والمستحيل. العقل يقول كده، أي أحكام العقل واجب وممكن ومستحيل. واجب بذاته سبحانه وتعالى، ممكن اللي هو أنا وأنت يخلقنا ولا يخلقنا، وبعد ذلك المستحيل. وكذلك كلامهم في العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل، وليس الأمر كذلك، بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان. الكلام ده قلنا كتير ومهم. نقولنا الجهمية نفوا صفات الرب كلها إلا صفة الوجود بشرط الإطلاق. طيب هم عندهم، وده عند كل عقل، أنه لا يوجد وجود بشرط الإطلاق إلا في الأذهان، أما في الحقيقة الكلام ده مش موجود. يعني وجود مطلق في الحقيقة في الواقع مفيش، لابد أن يكون وجود مقيد بقيود بشروط أو بأوصاف. وبناء على ذلك يلزم من قول الجهمية حتما ولا بد أنهم يوصفون الإله بالعدم، لأنهم شوف انظر بس كلام الشيخ الإسلام بيقول إيه، مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان. المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان. طب أنتوا ربنا سبحانه وتعالى له وجود؟ نعم. طب ما شرط وجود ربنا؟ قال لك وجود بشرط الإطلاق. طب ده مش موجود في الأذهان، يعني الأذهان يعني متخيل، أنا متخيل كت وكت وكت، أما في الواقع لا ما فيش الكلام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليس له وجود في الحقيقة عندكم، وهذا هو كلام الجهمية. وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود على التحقيق إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان. ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العالم سواء لكنه معلول له، وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول للرب فوقه، وذلك الرب معلول للرب فوقه، ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم إن المسيح ابن الله بكثير كثير كما بسط في غير هذا الموضع. طيب نقرأ سويا الهامش. هذه النظرية التي حكاها المصنف رحمه الله هي نظرية الفيض أو الصدور أو التولد أو الإبداع التي يقول بها ملاحدة المتفلسفة، سواء منهم المتقدمون كأفلاطون وأرسطو أو المتأخرون كالفارابي وابن سينا، وكذلك الإسماعيلية وإخوان الصفا على اختلاف بينهم في تقريرها وإظهارها، وإن كانت النتيجة واحدة وهي أن الله لم يخلق الخلق وليس له أسماء وصفات كما جاء بذلك الشرائع السماوية وأخبرت به الأنبياء. وقد يقولون إن الله صانع العالم وإن العالم صنعه، ومرضهم بذلك أنه صادر عنه وفائض منه كالمعلول من العلة، وهذا نفي لخلق الله العالم حقيقة كما يقول الغزالي، وإنما صنعوا ذلك تلبيسا على المسلمين. ده كلامهم. وبعد كده أقولك إيه، الفيلسوف الإسلامي ابن سينا والفارابي وابن حيان الغير ذلك من هؤلاء الزنادقة. ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر من مجموع الفتاوى عن مذهب بعض هؤلاء الفلاسفة إن العالم مفعول ومصنوع لشيء يسميه العقل الأول فجعلوه هو رب الكائنات ومبدع الأرض والسماوات، ولكنه لازم للوجوب بنفسه ومعلول له، وأنه يلزمه عقل ونفس وفلك، ثم يلزم ذلك العقل عقل ونفس وفلك حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر الذي أبدع بزعمه جميع ما تحت السماء، وهو الذي يفيض عنه العلم والنبوة والحكمة. ومعنى ذلك كما ذكره شيخ الإسلام أنهم يجعلون الله أندادا بل يتخذونها آلهة وأربابا من دون الله، ويجعلون هذه العقول هي المبدعة لما سواها. طيب وليس لمقدميهم كلام في النبوات البتة ومتأخروهم حائرون فيها، فمنهم من يكذب بها كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم، لكن أثبتوا القدماء الخمسة. القدماء الخمسة، الهامش الثالث كما ذكرها المصنف في موضوع آخر، هي الرب والنفس والمادة والظهر والفضاء. وذكر رحمه الله أن هذا القول هو قول ديمقراطيس والحرانيين، انتهى من مجموع الفتاوى وذكرها في موضع آخر بقول الواجب بنفسه والمادة والمدة والنفس والهيولي. الهيولي اللي هو كما هنا، حيث ذكر في الموضع الأول الفضاء وذكر في الموضع الثاني الهيول. وأما الرازي نفسه فالقدماء الخمسة عندهم الباري والنفس والهيول والمكان والزمان، هو قريب مما ذكره شيخ الإسلام انظر رسائل فلسفية لأبي بكر الرازي. أما تكذيب الرازي الطبيب بالنبوات كما ذكر المصنف فهو أمر قد ذكر عنه، وإن حاول بعض المعاصرين أن ينفي تلك التهمة ويرمي شيخ الإسلام بعدم التثبت كما صنع الدكتور عبد اللطيف محمد العبد في كتابه دراسات في الفلسفة، ولم يكن صنيع المصنف بدعا من القول، بل سبقه إلى ذلك ابن حزم في الفصل حيث ذكر أنه رد عليه في مصنف مفرد. خذوا بالكم شيخ الإسلام بالذات وشأنه شأن بقية أئمة المسلمين من أشد الناس إنصافا مع المخالف، فلا يكاد ينقل نقلا وينسبه لأحد إلا وقد غلب على الظن أنه قاله أو اليقين. ولكن بعض من يتعاملون بالأمور بالعاطفة يريدون أن يصوبوا كل الناس. يقول: وأخذوا المذاهب ما هو شرها وأفسدها، وأخذوا من المذاهب ما هو شرها وأفسدها، ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم العالم كابن سينا وأمثاله، لكنهم يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة ملك عادل، ويجعلون النبوة كلها من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل، فيجعلون خاصة النبي ثلاثة أشياء: قوة الحدث الصائب التي يسمونها القوة القدسية، وقوة التأثير في العالم بنفسه، وقوة الحس التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه. خبالك ده كله يريدون أن يصلوا به إلى نفي الوحي ومن ثم نفي النبوات. والكلام ده خدوه عن الفلاسفة لما قالوا، لما وده اللي كان بيفعلوا اللي هم الخبثاء الذي يطلق عليهم مستشرقون، كانوا يقولون إن حالة الوحي التي كانت تعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حالة نفسية يغيب عن الواقع ويأتيه أناس يكلمونه بأشياء، أما فيش ملائكة ولا في كلام ده خالص، هو هذا الذي يفعله الفلاسفة. فكلام الله عندهم هو في ما في نفسه من الأصوات، وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار، وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة والصفاء، فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة. طب النبوة عندنا إيه؟ مكتسبة ولا فضل من الله؟ ما حد فضل من الله، ما هو معنى اكتسبت يبقى كل واحد بقى يتعب شوية يبقى نبي. نفس الطريقة بس كان أقل ضلال الحافظ. نعم. وصار كل من سلك سبيلهم كالسرهرودي المقتول وابن سبعين المغربي وأمثالهما يطلب النبوة، لأن النبوة عندهم إيه؟ مكتسب. طب دور عليها يا رب. ويطمع أن يقال له قم فأنذر، هذا يقول لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر، وهذا يجاور بمكة ويعمر غار حراء، ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي كما نزل على المزمل المدثر مثله، كل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع من السيماء التي هي من السحر، ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس سحر السماوي. طيب الهامش رقم 10، علم السيمياء يطلق هذا الاسم على ما هو غير الحقيقي من السحر، وهو المشهور وحاصله إحداث مثالات خيالية في الجو لا وجود لها في الحس، وحاصله أن يركب الساحر أشياء من الخواص أو الأذهان والمائعات أو كلمات خاصة توجب بعض تخيلات خاصة. وفي هذا الباب حكايات كثيرة عن ابن سينا والسهروردي المقتول. نعم الهامش الرابع. طيب يقول: ومن لم يمكنه طلب النبوة والدعاءها لعلمه بقول الصادق المصدوق لا نبي بعدي أو غير ذلك كابن عربي وأمثاله، طلب ما هو أعلى من النبوة في زعمه، فادعى أن الولاية أعظم من النبوة، وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، والنبي يأخذ بواسطة الملك، وبنى ذلك على أصل مدبوعيه الفلاسفة بأن الملائكة عندهم ما يتصور في نفس النبي أو الولي من الأشكال النورانية الخيالية، فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه، والنبي عندهم يتلقى بواسطة هذا التخيل، والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا التخيل. ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل ممن تلقاها بتخيل، فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقدوه هؤلاء المتفلسفة صاروا يقولون إن الولي أن الولاية أعظم من النبوة. مش كده وبس، لأنهم لما قالوا إن النبوة مكتسبة وجلسوا ينتظرون وما أتت، قال لك لا يبقى مش هتيجي، يبقى نعمل إيه؟ ادعوا الولاية وجعلوا الولاية أعظم من النبوة. خدوا بالكم الترتيب ده، فإن الفيلسوف أعظم من النبي، فإن هذا قول الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرهما، وهؤلاء يقولون إن النبوة أفضل الأمور عند الجمهور لا عند الخاصة، ويقولون خاصة النبي جودة التخييل والتخيل. فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية وعبروا عن المتفلسف بالولي، وأخذوا معاني الفلاسفة وأبرزوها في صورة المكاشفة والمخاطبة، قالوا إن الولي أعظم من النبي، لأن المعاني المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشيء في نفسه، والنبي يأخذه عن الله بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات. ولم يكفيهم هذا البهتان حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء الذي هو من أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله، والعلم بالله هو عندهم العلم بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات، فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود. عشان كده لما نقول إن ابن سينا كافر والفارابي كافر ما تستغربش تقول ده فيلسوف إسلامي، ما هي دي أدي كلامهم، معتقدهم أن الولي أعظم من النبي، وأن النبي يأخذ العلوم بتخيلات، وكلما كان عظيما في التخيل كان علمه أعلى، أما الولاية من الله مباشرة. وحقيقة هذا القول هو قول الدهرية الطبيعية الذين ينكرون أن يكون للعالم مبدع أبدعه وهو واجب الوجود بنفسه، بل يقولون العالم نفسه واجب الوجود بنفسه، فحقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين. دايما يا أخواننا كده، إذا وجدت رجلا يخالف في المعقول فنصيحة القه خلف ظهرك، يعني كل العقلاء يقولون لابد من واجد للوجود لا يكون موجودا إلا بذاته سبحانه وتعالى، لا يوجده أحد، كل العقلاء يقولوا كلام وهو الله عز وجل، فمن ظن غير ذلك فلا شك أنه ليس عنده من العقل شيء. وقد حدثونا أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص السهرورودي هل يمكن كل وقت تجلي الحق لعبد مخاطبته له أم لا، فقال الشيخ أبو حفص السهرورودي: نعم يمكن ذلك. فقال ابن عربي: لا يمكن، وأظن الكلام كان في غيبة كل منهم عن صاحبي. فقيل لابن عربي: إن السهرورودي يقول كذا وكذا. فقال: مسكين، نحن تكلمنا في مشاهدة الذات وهو يتكلم في مشاهدة الصفات. طيب خدوا بالكم، لا ده مش كده الإشكال، مش دي الإشكال اللي عاوزكم تاخدوا بالكم منكم يا مشايخ، إن في عصرنا وفي مصرنا من يمجد ابن عربي. هنا مكمن الخطر، هنا مكمن الخطر، لأن تمجيد ابن عربي يعني معناه رجل كان محترم وما تكلم إلا بالكفر الصريح، زي اللي بيجينا في ذات أخوان كان دوات من حكم ابن عطاء الله السكندر، واخد بالك شوية كلام ويجي واحد كبير يعلق على كلامه والرجل منحرف ضل مضل، هو هنا مكمن الخطر يا أخوان. وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسول وأنهم منفون للبدع المخالفة لو يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصله الفاسد في الإلحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد. شفتوا الخطورة فين يا أخوانا؟ هنا مكمن الخطر، وهنا الذي لذلك لو أنت تقرأ تاريخ الاستشراق تجد العجب. جماعة المستشرقين لما جوهم قعدوا هنا في مصر وفي بلاد الإسلام وبدأوا يدرسون الشريعة دراسة من منبعيها الصافيين، والغرب أنفق عليهم من الأموال ما لا يخطر لك على بال. كان الغرض من كده إيه؟ كان غرض الاستشراق يا أخوانا حاجتين اتنين، معرفة حقيقة الإسلام والاستفادة بما لديهم، الأمر الثاني الحيلون بين الغرب وبين الدخول في الإسلام، ده الهدف الأساسي. وخبلت لذلك عملوا إيه؟ طلعوا دائرة المعارف الإسلامية البريطانية، واخد بالك، وألفوا بعض المراجع في الفقه الإسلامي وفي التفسير ملهاش نظير، ولكن مملوء بالسم الذي قل من يفطن إليه. يعني شرب هذا السم حتى امتلأت منه أحشاؤه وخرج الري من أظفاره من هذا السم طه حسين، وما كان يتكلم إلا بكلام هؤلاء. فجوم هؤلاء القوم وعرفوا من ابن عربي ومن ابن سينا، وهؤلاء القوم مدى تأثير كلامهم في إفساد الدين، فبدأوا يعظمون كلامهم وينشرونه، وده الاتجاه السائد حاليا. بس بيتكلم كلمة ويستنى شوية، يتكلم كلمتين ويستنى شويتين، شوف رد الفعل من علماء. وكما قال معاوية بن أبي سفيان: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ فعاوزين نكون عندنا فطنة وذكاء لما يضار بإسلامنا وببلادنا، لأن إذا ما قلت لكم وهتم أكرر الكلام ده إلى أن أموت، أعداء الأمة وأعداء الإسلام لما فشلوا في إسقاط مصر وما بذلوه من ملايين مملينة وما دفعوه للمبتدعة من أجور باهظة، ولكن سلم الله البلاد على أيدي ثلة نحسبهم إن شاء الله من أهل الخير، تركوا البلد؟ لا، قال لك ابدأ بقى اشتغل على الدين، لأنهم كانوا عاوزين يوقعوا البلد الأول نبقى زي ليبيا وزي سوريا والعراق ونخبط في بعض، وبعدين احنا 95 مليون واخبلك، يعني هقابل الواد هاكله على طول، ما انا مش لاقي اكل 95 مليون واخبلك، فلما ناكل بعضنا خلاص ما عادش دين. طب ربنا سبحانه وتعالى قدر وظهر في بقية صالحة من أهل الخير والمروءة والتقوى في البلد، فربنا سبحانه وتعالى أبقى البلد. يسكتوا؟ لا، بدأوا في الدين، بدأوا بقى بالفضائيات والأوساخ الذين يطعنون في ثوابت الشريعة. فعاوزين نكون عندنا شيء من الكياسة والحرص والفطنة، وفي نفس الوقت أرجو أن لا يكون التصرف منك وليد انفعال أو حماسة، لا، بل تعقل وكن رزينا وتثبت حتى يؤذن لك بدليل شرعي. يقول: فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له ولا صفة. خد بالك هنا يا شيخ الإسلام دلوقتي بعد عن موضوع الإيمان خالص دلوقتي خالص. استطرت في مسألة تانية خالص، ولكن علم طيب. فإن حقيقة الرب عنده، عند مين؟ ابن عرب. خد بالك انت ازاي، ابن عرب والحلاج، وبيقولوا ده ابن عربي مات شهيد والحلاج مات شهيد، الكلام ده الصوفية الضلال بيرددونه. طيب، فإن حقيقة الرب عندهم وجود مجرد لا اسم له ولا صفة، ولا يمكن أن ترى ذاته لا في الدنيا ولا في الآخرة. تف في الدنيا ماشي لورود الأدلة على ذلك، مظبوط. تف في الآخرة لا. طيب، ولا له كلام قام به ولا علم ولا غير ذلك، ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات، وهو عنده عين وجود الموجودات، وشبهه طار بظهور الكلي في الجزئيات، كظهور الجنس في أنواعه والنوع في الخاصية، كما تظهر الحيوانية في كل حيوان والإنسانية في كل إنسان. طيب، نقرأ الهامش السادس: عقيدة وحدة الوجود. خلاصتها أن الوجود واحد، ليس هناك وجود للخالق ووجود للمخلوق، بل وجود هذا هو عين وجود هذا، وهذه حقيقة تلك العقيدة، ولكن لأصحابها في تقريرها عدة مذاهب. وخبرك ده أصل وحدة الوجود، إن ما فيش في الكون كله إلا ربنا. قال: أمال أنا وإنت والأستاذ والأستاذ والجرار اللي بره والجاموس اللي بره؟ قال لك: لا، كله ربنا. واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن ظهر في أشكال متعددة. لذلك كما ذكرت لكم مرة ما ذكره الإمام اللالكائي، واحد مرة ممن يعتقد بوحدة الوجود، فبيكلم واحد صديق، قال له: من حدثك أن في الكون غير الله فلا تصدقه. قال: ومن الذي يحدثني؟ يعني إن كنت أنت بتعتقد إن ما فيش في الكون غير ربنا، يبقى مين اللي هيحدثني؟ يبقى أنت أصلا بتتكلم بمعتقد أنت ما أنتش معتقد. وبعدين بالكم هون، هو ده الذي كان يدعو إليه ابن عربي والحلاج وابن سينا والفارابي فلاسفة المسلمين، الذين يريد الخبثاء المعاصرين تمجيدهم ورفع ذكرهم. طيب، يقول المذهب الأول مذهب ابن عربي، ويقوم على أصلين: أحدهم أن المعدوم شيء ثابت في العدم مع أنه ثابت في العلم، والمظاهر هي عنده الأعيان الثابتة في العدم، وأما الظاهر فهو وجود الخلق. والثاني قوله إن وجود الأعيان نفس وجود الحق الذي فاض عليه، وابن عربي يفرق بين وجود الشيء وماهيته. الثاني مذهب الفخر الرومي الذي لا يفرق بين وجود الوجود والماهية، وعنده أن الله هو الوجود المطلق الذي لا يتعين ولا يتميز، مذهب التلمساني، وهو لا يفرق بين ماهية ووجود، ولا بين مطلق ومعين، بل عنده ما سمى سوى، يعني ما فيش سوى، يعني غير، كل واحد ولغير بوجه من الوجوه، وإنما الكائنات أمواج البحر في البحر. وهذه المذاهب رتبها شيخ الإسلام حسب أبعدها عن الحق وأشدها كفرا. وبعد أن ذكر شيخ الإسلام الأقوال الثلاثة، قال: ولا ريب أن هذا القول، يعني قول التلمساني، هو أحذق في الكفر والزندقة، فإن التمييز بين الوجود والماهية وجعل المعدوم شيء، وهو مذهب ابن عربي، والتمييز في الخارج بين المطلق والمعين، وجعل المطلق شيء وراء المعين في الذهن، وهو قول الصدر الرومي، قولا ضعيفان باطلا. هذه أخواننا أقوال أقوام لا شك في كفرهم، ومع ذلك يعظم بعض المعاصرين شأنهم. السؤال لصالح من؟ ننتظر الجواب. يقول: وهذا بناء على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن الموجودات العينية تقارنها جواهر عقلية بحسب ما يحمل عليها من الكليات، فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانا عقليا وحيوانا عقليا وناطقا عقليا وحساسا عقليا وجسما عقليا، وذلك هو الماهية التي يعرض لها الوجود، وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات. وهذا الكلام له روع عند من لم يفهمه ويتدبره، فإذا فهم حقيقته تبين أن له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وإنما ذلك مخالفة للحس والعقل، وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث أنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة فظنوا أنها موجودة في الخارج. ركزوا معي في الجزئية دي، من حيث أنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة فظنوا أنها موجودة في الخارج. مفهوم العبارة دي؟ احنا قلنا الذهن بيتصور حاجة، ممكن أتصور إنسان كبير، كبير قد ايه؟ كبير. ولكن عندما أنزل هذا التصور في الواقع لابد أن يكون له وصف ولا لا؟ هم قال لك لا، هذه القضايا الكلية الذهنية موجودة في الذهن وموجودة أيضا في الخارج، وهذا منشأ الضلال، لأن ما فيش عقل يقول الكلام ده. يعني مثلا أقول فيل كبير أو جبل أو إنسان طاهر القلب، كل هذا بتخيله، ولكن لما أسقط هذا في الواقع لقيت فلان، لقيت علان، لابد أن يكون له قيود وله شروط. طيب يقول وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث أنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة فظنوا أنها موجودة في الخارج، فضلالهم في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء، فإن الأنبياء شاهدت أمور خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. يعني سيدنا منصر لما رأى جبريل، رأيت جبريل مرتين وخبلك، ورأى الملائكة ورأى من آيات ربه الكبرى، الفلاسفة قال لك لا هو ما شافش حاجة في الخارج، ده هي في نفسه، وخبلك ظنها في نفسه. وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج ليس فيه، وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم وإنما هو في الخارج، فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء، مدعين أن ما يبصرونه في خيالهم هو من جنس الغيب الذي أخبرت به الأنبياء، ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في الأناسي والحيوانية في الحيوان، وما أشبه ذلك كوجود المائدة في الصورة أو الصورة في المائدة، أو كوجود الوجود في الثبوت عند من يقول المعدوم شيء، فإنهم أرادوا أن يجعلوا شيئا موجودا في المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلا طارة بالكليات وطارة بالمادة أو الصورة وطارة بالوجود المغاير للثبوت، وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزواج أو بالهواء في الصوفة، فضربوا لرب العالمين الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه، أحدها أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات والوجود مع الثبوت كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيء، فجعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحد في مثل صفات الله، يجعلون العلم هو العالم والعلم هو المعلوم والعلم هو القدرة والعلم هو الإرادة، وأنواع هذه الأمور الذي إذا تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بأمور الإلهية وأعظم الناس قولا للباطل، مع في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوى الهائلة الطويلة العريضة، كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء، وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكثرهم. الثاني أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبتدعا له، فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات، ووجود المادة مشروط بالصورة وكذلك بالعكس، ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم، فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس من مبتدعاته، وما كان وجوده موقوفا على غيره ليس الذي هو ليس مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه، وهذا بين. الثالث أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، وهم يصرحون بذلك لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت، أو بين الوجود والمهية، أو بين الكلي والجزيء وهو المغايرة، وبين المطلق والمعين. فلهذا كانوا يقولون بالحلول طارة، يجعلون الخالق حلا في المخلوقات وطارة محلا له، وإذا حقق الأمر عليهم بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم أن الخالق هو نفس المخلوقات، فلا خالق ولا مخلوق، وإنما العالم واجب الوجود بنفسه. لذلك لما تتكلم مع واحد اللي هو وحدة الوجود يقول لك طيب موضوع الزواج هنتجوز مين وهنخلف ازاي، قال لك لا ده موضوع الزواج ده عندكم انتوا اصحاب الشريعة اهل الظاهر، اما عندنا كل النساء امامنا سواء. نعم، ما هو ده مش غريب على اصلهم، لأن الكون كله إيه؟ هو الله. واخد بالك أنت إزاي؟ هذا الذي يوجد في مصرنا والله من يعتقد ويدعو إليه. الثالث أن هذا الكلام يعود عند التحقيق. طيب الرابع أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عند التعدد في صفاته الواجبة وأسمائه وقيام الحوادث به وعن كونه جسما أو جوهرا، ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام المتخيلة الكائنة الفاسدة المتقذرة ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك. وقالوا ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات، وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم. وقالوا العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرب به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس لذلك إلا لمسمى الله خاصة، فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة. وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا، ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال، حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر واحترز منهم وبين ضلال لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات. طيب بهذا الأصل العظيم الهامش يا أخوانا اثنين، يكشف لنا شيخ الإسلام رحمه الله عن سر استطراداته الكثيرة التي يؤخذ عليها بعض الناس، وإنها استطرادات نافعة بل ضرورية في كثير من الأحيان، ولذلك عدة فوائد كما بينا منها على سبيل المثال التنبيه على تشابه رؤوس الضلال والبدع، وأنها وإن بدت مختلفة متباعدة فإن أصولها واحدة وما أخذها متقاربة، ومنها فهم أقوال كل فريق بفهم أقوال فريق آخر، وهذه فائدة منهجية هامة، ومنها الاحتراز والحذر بسبب كثرة بدعهم وضلالهم التي تروج على بعض الناس. وتلك لعمر الله من قبل هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه ودراسته أن بين مصنف بعض الغايات التي يرمي إليها من وراء مثل هذه الاستطرادات، ولسنا بحاجة بعد الآن أن ندافع عن تلك القضية أمام الناقدين، فقد كفانا ذلك بنفسه رحمه الله. لذلك والله الذي يعني أعتقد أن أي إنسان يجد بعض المآخذ على مصنفات شيخ الإسلام ده ما قرأهاش كويس. ممكن بعض الأحكام الشرعية خالف فيها الدليل، هذا وارد، ولكن مثلا كما هو بيتكلم عن قضايا الإيمان ثم دخل في كلام الجهم في المعرفة ثم دخل عن الصوفية والملاحدة يقول لك ما الداعي لكل هذا؟ لا، الإمام بحر فياض يعي حينما يستطرد ماذا يريد، ولكن قل من يصل إلى فهمه وإلى ذكائه. فابن عربي بزعمه إنما تجلى الذات عنده هو شهود وجود مطلق، هو وجود الموجودات مجردا مطلقا لا اسم له ولا نعد، ومعلوم أن من تصور هذا لا يمكن أن يحصل له عنه خطاب، فلهذا زعم أن عند تجلى الذات لا يحصل خطاب. وأما أبو حفص السهرورودي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا، يبقى واحد يقول لك ادي شيخ الاسلام بيثنى على ابي حفص ويقول اعلم بالسنه، طب ما تشوف السياق معايا مشايخ. وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجلي لهم فأمن بذلك. لكن ابن عربي في فلسفته أشهر من هذا في سنته، ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن العربي عليه. طبعا هو الصواب ابن عربي بعدم التعريف، واخد بالك، ولكن إن كان اسمه الحقيقي ابن العربي، ولكن نظرا لخبثه وضلاله اصطلح علماء الشريعة على أن يأتي به منكرا ابن عربي. لا، قياسا على ابن عربي، ماشي. كما حدثنا الشيخ الملقب بحسام الدين القادم علينا السالك طريق ابن حموية الذي يلقبه أصحاب سلطان الأقطاب، وكان عنده من التعظيم لابن عربي وابن حموية والغلو فيهم أمر عظيم. فبينت له كثيرا مما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد والأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى في ذلك فصول لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالهما وما تضمنته من الضلالات. وكان مما حدثنا عن شيخه الطاووسي الذي كان بمهدان عن سعد الدين بن حمود أنه قال محي الدين بن عربي: بحر لا تكدره الدلاء. لكن نور المتابعة النبوية التي على وجه الشيخ شهاب الدين الصهرورودي شيء آخر. فقلت له: هذا كما يقال كان هلاك ملك الكفار ملكا عظيما، لكن نور الإسلام الذي على شهاب الدين غازي صاحب ميفاراقين شيء آخر، فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي لأن الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها وتحقيق ما جاءت به الرسل كتمكن ابن عربي في طريقة التي سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف، وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة لله بين الخالق والمخلوق، وإثبات تعيينه منفصلا عن المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء، وإليه كان معراج الأنبياء. وقد ذكر السهرودي في عقيدته المشهورة قوله: بلا إشارة ولا تعيين. وهذه التي استطال بها عليه هؤلاء، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض والتعطيل أو الإلحاد والوحدة والحلول. وابن سبعين وأمثلين من هؤلاء الملاحدة يقول هكذا: لا إشارة ولا تعيين، بل عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى. ويقولون في أذكارهم: ليس إلا الله، بدل قول المسلمين: لا إله إلا الله، لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود، فلا موجود إلا هم. والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه ومليك، وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءا منها ولا صفة لها، بل هو بائن عنها سبحانه وتعالى. ويقولون إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من الموجودات، فلا إله إلا هو كما قال تعالى: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وكما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد، ولا غير يمكن أن يتخذ وليا ولا إلها، بل هو العابد والمعبود والمصلي والمصلى له، كما قال شعرهم ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لها صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقتي بالجمع في كل سجدة. إلى قوله: وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة، إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي على استدلتي. وقوله: ما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق، بل ذاتي لذاتي أحبت. هؤلاء الجهمية من المتكلمة والصوفية في قولهم أن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق، يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي، كقولهم: لا داخل العالم ولا خارجي ولا مبين للعالم ولا محيط. ثم يعودون فيجعلون حالا في المخلوقات أو محلا لها أو هو عينها، ويعطلونه بالكلية. فهم في هذا نظير المتفلسفة المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم، والعلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى عندهم النظر في الوجود ولواحقه، يجعلون واجب الوجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن الإلحادات الفلسفية واليونانية، وهذا كله قد قرر وبسط القول فيه في غير هذا الموضع. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.